سبحانه وتعالى. صدر هذه السورة، ولكنهم لا ينتبهون. في مطلع السورة المباركة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فاستفتح الله تبارك وتعالى كتابه العظيم ببيان صفات المتقين، كل هذا على خطورة الأمر. وكأنما يرشد الله تبارك وتعالى إلى المنهاج وإلى بيان الطريق. الذين يؤمنون بالغيب أول صفاته، ويقيمون الصلاة. والغيب ما غاب عنك، الغيبيات مما يجب على المسلم أن يؤمن به، كالإيمان باليوم الآخر بما فيه من صراط وتطاير للصحف وجنة ونار، أن تؤمن بالعوالم الأخرى التي أخبر الله عز وجل عنها كعالم الملائكة وكعالم الجن. وإقامة الصلاة ليس معناها أن تصلي فقط، ولكن أن تحرص عليها في أوقاتها مع إتمامها وخشوعها وإتقانها إلى آخره. هذا هو معنى أن تقيم الصلاة. ومما رزقناهم ينفقون، والرزق كلمة تطلق على كل منفعة نفعت الناس بها من مال وصحة وعلم وإصلاح، كلمة لها مدلول واسع وشامل. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، أي القرآن، وما أنزل من قبلك من الكتب السماوية السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور والصحف التي أنزلها الله تبارك وتعالى على إبراهيم وموسى، ومن أشراطهم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهم الأتقياء وهم المفلحون وهم المهتدون. فيذكرنا المولى سبحانه وتعالى بتقواه، فيقول عز وجل: واتقوا الله لعلكم تفلحون. فمن خاف الله وعمل بأوامره واجتهد في اجتناب نواهيه كان من عباد الله المفلحين في الدنيا والآخرة. ويقول عز وجل: اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فالذي يظفر بمعية الله هم المتقون، يتنعمون بمعيته وتأييده وتوفيقه ونصره. هذا هو معنى المعية، ولا تكون إلا لعباد الله المتقين. ويذكر المولى سبحانه وتعالى ويخوف هؤلاء العصاة الذين لا يرتدعون، فيذكرهم قائلا: اتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ويذكرهم مرة ثانية، والكلام للجميع، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالخطاب لك أنت أيها المسلم: اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الحشر، وأن تتذكر العرض على الله والوقوف بين يديه للحساب والسؤال فتنتفع بتلك الكلمة: اتقوا الله يعني خافوا الله. هذه العقيدة هي التي تحملك على تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي. ولذا يذكر الله تعالى بعدها بلقائه فيقول: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. ملاقوه يذكر بالحشر إليه سبحانه، ثم يذكر بعد ذلك سبحانه وتعالى بلقائه وبالوقوف بين يديه. وقد نادى الله تبارك وتعالى الناس كافة فقال: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. ويذكر الله تبارك وتعالى بأهمية التقوى، ويبين للجميع أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى. فيقول سبحانه: اتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، يعلم كل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أي لا يخفى عليه، لا يعزب عنه، لا يخفى عنه. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم يذكر بعد ذلك سبحانه وتعالى عباده بأنه ينظر إلى أقوالهم وأعمالهم ويخوفهم قائلا: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، بما تعملون بصير. لأنك إذا علمت أن الله عز وجل ينظر إليك، ربيت نفسك على المراقبة، وربيت ولدك على ذلك، وأهلك على ذلك. إذا هممت بمعصية تذكرت أن الله عز وجل ينظر إليك فاقتدعت، وخفت أن تموت على ذلك، أن يختم الله عز وجل لك بذلك. ثم يذكر المولى سبحانه وتعالى بتقواه أيضا، وينهى أقواما يتعاملون بالحرام، يتعاطون الربا، ولا يأخذون بأسباب الرزق الحلال، فيخوفهم قائلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ذروا يعني اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن كان عندكم إيمان فاتركوا تلك المعاملات المحرمة، خافوا الله، فالربا حرام. وقد سماه الله تبارك وتعالى حربا، فقال عز وجل: فأذنوا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن له قبل بحرب الله ورسوله؟ من هذا الذي يعرض نفسه لتلك الحرب وهو خاسر فيها لا محالة، مع ما يكون له في الدار الآخرة من الدمار والوبال، لأنه لم يرضى بما قسم الله عز وجل له من الرزق الحلال. وقالوا قبل ذلك: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وفي الموضع الأخير من هذه السورة المباركة يختم الله عز وجل التذكير بالتقوى بأن من أراد علما نافعا وعملا صالحا متقبلا فليتق الله عز وجل. فيقول عز وجل في أواخر أو في آخر كلمات من آية الدين، وهي أطول آية في كتاب الله عز وجل، هذه الآية التي تتعلق بالمعاملات وبالمجتمعات التي تحتاج إلى حضارة وتحتاج إلى كسب الأموال من الحلال، وتحتاج في معاملاتها إلى الكتاب والإشهاد ذكر الله تعالى ذلك في أطول آية من القرآن حتى لا يقال إن الإسلام يحارب الأثرياء، إن الإسلام يحارب الأغنياء، إن الإسلام لا يحب الأثرياء ويدعو الناس إلى التقشف، يدعو الناس إلى العزلة. كلام باطل وتقول على دين الله عز وجل وافتراء. أطول آية في كتاب الله عز وجل تتعلق بالمعاملات. يقول الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. ويعلمكم الله، من أراد علما نافعا وعملا صالحا فليتق الله عز وجل في نفسه وماله وولده. أكثر الناس الآن إذا ذكروا بالتقوى فإنهم يتأففون، وربما رد النصيحة في وجه أخيه، فإذا قيل له اتق الله فإنه يقول لك: اتق الله أنت، اتق الله أنت، أنا الحمد لله من المتقين. وهذا رجل جاهل مغرور، لأن الله تبارك وتعالى أمر نبيه بالتقوى، فقال في أول الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله، اتق الله. وهل إذا ذكرت أحدا بتقوى الله هل تأثم؟ لا والله لا تأثم، فقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ذلك لا لأنه أثم حاشا وكلا، ولا لأنه وقع في مخالفات كما نصنع فهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولكن الخطاب موجه والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمة هي المرادة، الأمة هي المرادة. هذا في بعض الأقوال لبعض أهل التفسير أن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم اتقوا الله، فالخطاب يراد به النبي صلى الله عليه وسلم أو وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمة هي المرادة، أي اتقوا الله في أموالكم وأنفسكم، اتقوا الله في معاملاتكم. ما أجمل أن يذكر بعضنا بعضا بتقوى الله، ما أجمل أن نربي أولادنا على تقوى الله، وأن نجعل بيننا وبين عذاب الله وقاية وحماية، وأن نتذكر جزاء المتقين. لقال ما مدحهم الله عز وجل في كتابه المتقين. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الإمام مسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء، فيقول صلى الله عليه وسلم، والحديث عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. التقى بعد الهداية امتثالا لأمر الله عز وجل في القرآن، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. الهداية، تطلب الهداية من الله تبارك وتعالى، وأن تسأل الله عز وجل أن يثبتك وأن يجعلك من عباده المتقين، لا أن تكون من أهل هذه الآية. والعياذ بالله، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فقد قال الله عز وجل بعدها: فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: أتقاهم. وهذا كما نص الله تبارك وتعالى في القرآن في سورة الحجرات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكلامه موافق لكلمات القرآن، كلامه موافق لكلام الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف لا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من أكرم الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أتقاهم. فليس بين الله وبين أحد من الناس نسب، والله تعالى لا يجامع أحدا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نسأل الله أن يجعلنا من عباده المتقين، وأن ينفعنا بهذه الكلمة المباركة، وأن يرزقنا خوفا منه، وأن يجعلنا من عباده المهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة قدرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. خاف الدنيا أن تفتنك، وخاف النساء لئلا تقع في الفتنة أو في المحرمات، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه وأمته بتقوى الله، ويخوفهم من الدنيا لئلا يغتروا، وإنما جعلهم الله تبارك وتعالى فيها واستخلفهم فيها ليعمروها بطاعة الله عز وجل، لا ليجعلوها غاية، لا ليجعلوها غاية. ولذا فقد ذم الله تبارك وتعالى الدنيا في القرآن العظيم في العديد من المواضع: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. هذا كلام الله عز وجل في الدنيا. فيخوف صلى الله عليه وسلم أصحابه من فتنة الدنيا ومن فتنة النساء، ويذكرهم أيضا صلى الله عليه وسلم بتقوى الله، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وهو حديث حسن من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. تقوى الله مع حسن الخلق كلمات جامعة نافعة. ما أحوجنا إلى تلك الكلمات، ما أحوجنا إلى تقوى الله عز وجل. الصحابة رضي الله عنهم كانوا وقافين عند كتاب الله تبارك وتعالى، وما ذاك إلا من أجل تقواهم، فهم أتقى الناس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عمر رضي الله تعالى عنه يدخل عليه رجل ويكلمه بكلام شديد، وعمر رضي الله عنه بريء من ذلك، فهو الذي حكم في أرض الله تعالى بالعدل، لا يعرف الظلم، هو المحدث الملهم الذي كان القرآن ينزل في بعض مواضعه موافقا لكلام عمر رضي الله تعالى عنه. فهم عمر بالرجل، أراد أن يقوم بهذا الرجل ليلقنه درسه، فيذكر عمر بكلام الله سبحانه وتعالى، فيقال له: يا أمير المؤمنين، إن هذا والله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قالوا فما جاوزها عمر وكانوا موقفين عند كتاب الله. إذا ذكرته بآية أو بكلمة من القرآن خاف ربه عز وجل وابتعد وترك. كانوا موقفين وبعضهم يذكر بأجزاء من القرآن وتقرأ عليه السور من السبع الطوال وتقرأ عليه الختمات ويستمع إلى آيات الله آناء الليل وأطراف النهار. ولكنه كما قال الله عز وجل فيه ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يقال له اتق الله فقل أنا من المتقين. اتق الله أنت ويتكبر ولا ينصت إلى النصح. والمؤمنون نصح والمنافقون غشاشة. وهذه سورة أخرى لرجل أحب القرآن وكان من الوقافين عند كتاب الله عز وجل. كانوا يتهمون أنفسهم مع حسن العمل، أما نحن فقد أسدنا العمل مع تزكية النفس إلا من رحم ربه. محمد بن المنكدر العالم العابد العالم الرباني الذي ملأ الدنيا علما وورعا وتقى حضرته الوفاة فبكى بكاء شديدا. وهذه القصة ذكرها الإمام الثعلبي في كتاب قتل القرآن. والإمام الثعلبي هو الإمام المحدث المفسر الشهير الذي توفي سنة 27 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يدخلون عليه فيجزع عند الموت ويبكي بكاء شديدا فيقال له ما هذا الجزع الذي حملك على هذا البكاء الشديد؟ الله عز وجل رحيم، تذكر ما عند الله عز وجل من خير وما عند الله خير وأبقى. فقال العالم العالم أبكي خشيت أن أكون من أهل هذه الآية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هل فكرنا في كلام الله؟ هل فكرنا في أنفسنا؟ هل قرأنا الآية ونظرنا في أنفسنا أين نحن من كلام الله؟ إنما هي أيام تمضي تترى تباعا، ومنا المغرور ومنا الغافل ومنا الجاهل ومنا كذا. ونسأل الله تعالى أن يتضمننا برحمته. عالم رباني إمام يخاف على نفسه من كلام الله أن يكون من أهل هذه الآية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. طيب هذا رجل يبكي ويجزع عند الموت، نسأل الله تعالى أن يثبتنا في تلك الأعضاء. آخر يموت فقد ذكروا أيضا في نفس الكتاب في كتاب قتل القرآن أن أقل لمحمد بن المنكدر سمع قارئا يقرأ قول الله تبارك وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فقال ها ها وظل يرددها حتى مات جزعا وخوفا من كلام الله. يموتون من كلام الله، لا يتعظون فقط، لا يبكون فقط، لكنهم قد قتلهم القرآن خوفا من لقاء الله وابتعاضا. وهذا يدل على علم وفقه، اما نحن فاين القلوب؟ يقرا القران فيه المواعظ والزواجر التي تلين الحديث. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. قال الامام العثيمين رحمه الله اذا استمعت الى كتاب الله عز وجل ولم يتحرك قلبك فاعلم أن قلبك هذا هو أغلظ وأقسى من الحجارة وأصلب، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أنه لو أنزل القرآن على جبل لدك الجبل من عظمة القرآن وفخامة القرآن وزواجره ومواعظ القرآن وأحكامه وآدابه وتهديده، أما نحن فقلوبنا نسأل الله تعالى أن يمن علينا بقلوب رقيقة، يمن علينا بقلوب رقيقة تنتفع بمواعظ القرآن. هذه الكلمات التي تعبر عن بعض دلائل التقوى في سورة البقرة من كلام الله عز وجل، لو أن مسلما كان في قلبه هذا الكلام واستشعر جمال القرآن وخاف من الله، هل سيقدم على أعمال تخريبية؟ لا والله. هل سيقدم على إحداث الهلع والفزع مع تطويع الآمنين في مجتمعات المسلمين؟ لا والله. هل سيتعامل مع الناس بسوء خلق أو أن يوجه إساءة أو إهانة إلى أحد من المسلمين أو إلى أحد من غير المسلمين؟ لا والله. لكن هؤلاء قلوبهم قد خلت من مواعظ القرآن، ما تربوا على أدب القرآن، ما قرأوا القرآن بفقه وتدبر وتعلم، فرأينا الفساد والتظاهر والتقريب من أناس ينسبون إلى مؤسسة تحرص على تعليم وتحفيظ القرآن. أين هذا العلم؟ أين الانتفاع بالقرآن؟ أين أدبنا مع الله عز وجل؟ أن نرى الفساد هكذا في مجتمعات المسلمين ويؤولون القرآن ويفسرونه بمزاجهم، فهؤلاء قد أضلهم الله تبارك وتعالى. ما هكذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ ما هكذا كانت دعوته صلى الله عليه وسلم؟ ما انتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها بأعمال التخريب وبالعنف والمظاهرات ورفع الأصوات والاستنكار مع التشبه بالغرب الكافر؟ لا، لكن الله تبارك وتعالى فتح له الدنيا بعد أن فتح له القلوب، لأنه وصف في القرآن هكذا: وإنك لعلى خلق عظيم. أحب الناس الإسلام من أخلاقه صلى الله عليه وسلم ومن كلماته، وأصحابه قد تربوا على ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة بالأدب في المعاملات مع الناس، فأحب الناس الإسلام. وهذا مثال واحد لرجل من العباد الصالحين الذين انتفعوا بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إبراهيم بن أدهم رجل من العباد الزهاد، وهو معروف، يمر به رجل من اليهود ومعه كلب أعزكم الله، فيقول الرجل لإبراهيم، يريد أن يغيظ إبراهيم، يريد أن يتحرش به، أن يضايقه، أن يشمت به، وهذا شأنه، نسأل الله تعالى أن يدمر اليهود المفسدين. فقال له اليهودي: يا إبراهيم، ألحيتك أطهر من ذنب هذا الكلب؟ يعني ذيل الكلب أطهر أم لحيته؟ ماذا لو أننا رأينا هذا الموقف مع شاب من شبابنا أو مع رجل من رجالنا؟ لثار وغضب وربما وقع في مشاجرة مع الرجل، لكن أخلاق العلماء ليست هكذا. فبكى إبراهيم بكاء شديدا، فتعجب الرجل: وجه إليك إهانة وتبكي؟ فقال: إن كانت لحيتي في الجنة فهي أطهر من ذنب كلبي، وإن كانت لحيتي في النار فذنب كلبك أطهر وأشرف. فبدا اليهودي وقال: والله هذه أخلاق الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يدخل في دين الله بكلمة، بموقف، يحبون الإسلام لأنهم رأوا أخلاق المسلمين الحسنة، يتأدبون بأدب القرآن. ورجل آخر كان في بلاد الغرب في بعثة الله، وقد شرح الله تعالى صدره بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيمشي في الشوارع ينظر إلى الناس وهو يبتسم، فاستوقفه رجل فقال له: ما هذه الابتسامة؟ نحن نعيش في ضنك ونعيش في عذاب وأنت تبتسم؟ قال: هكذا تعلمت من الإسلام أن أكون هاشا باشا في وجوه الناس. فدخل الرجل في دين الله عز وجل ونطق بالشهادتين بالابتسام، بالقول الطيب، بالقول اللين، لا بالعنف، لا بالتشبه بالغرب الكافر، لا بالتدمير، لا بالقتل، لا هي إفساد في أرض ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الله تعالى نهى عن الفساد، لا يحب المفسدين، وأمر بالإصلاح بالكلمة الطيبة وبالعمل الصالح. وهذه صفات جيل التمكين، أنهم كما وصفهم الله تبارك وتعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، ما قال أذلة على المؤمنين ظلمة على الكافرين قصار، ولكن عزة، عزة المؤمن. اللهم ارزقنا التقى يا رب العالمين، وانفعنا بما سمعنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. إلهنا أصلح أحوالنا واغفر ذنوبنا. اللهم أصلح أحوالنا وألف بين قلوبنا واجمع شملنا على الحق والهدى يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ مصر آمنة مطمئنة. اللهم من أفسد فيها وأرادها بسوء فقص الظهر واجعل كيده في نحره وأذقه وبال أمره، ومن أرادها بخير فكن في عونه يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتى المسلمين وقتل المسلمين. اللهم احق دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. نعوذ بك يا ربنا من إراقة الدماء، نعوذ بك يا ربنا من الفساد. اللهم من علينا بالتوبة النصوح. اللهم ارزقنا قراءة القرآن وفهم القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك.